بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، كنا وقفنا عند باب ما جاء في التطير، شرحنا معنى التطير وقلنا أن معناه التشاؤم بما يقع من المرئيات والمسموعات في قلوب أهل الشرك والعقائد الضعيفة. تحدثنا عن الآيتين في أول الباب وشرحنا معنى لا عدوى ومعنى لا طيرة ولا هامة ولا صفر ولا نوء ولا غول، كلها شرحناه. قال: ولهما عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة، يعجبني الفأل. قالوا: وما الفأل؟ قال: الكلمة الطيبة. وذلك لأن الفأل هو من باب الحسن الظن بالله سبحانه وتعالى، ومعنى الفأل أن تسمع كلمة طيبة فتستبشر خيرا، تستبشر خيرا، فهذا يسمى في الشرع التفاؤل، وهذا أمر محمود شرعا وأثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وإنما الشرك والمحذور هو التطير بأن تسمع اسما قبيحا أو منظرا قبيحا أو طيرا أو وقتا كشهر صفر أو غير ذلك فتتشاءم فتحجم عن الفعل وتترك الإقدام على الفعل، فهذا كله تطير. ولأبي داود بسند صحيح عن عروة بن عامر قال: ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذكر الحديث: أحسنها الفأل ولا ترد مسلما، أي أن الطيرة إذا رأى المسلم شيئا يكرهه فلا يجوز له أن يترك ويرد عما كان يريد الإقدام عليه من الفعل، فإن رأى ما يكره فليقل: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. هذا من الأذكار الواردة إذا رأى الإنسان شيئا يكرهه حتى لا يقع في التطير. وهذا الحديث حديث ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. وإنما الذكر الصحيح هو ما ورد في الحديث الآتي من حديث ابن عمرو قال: فما كفارة ذلك؟ قال: أن تقول: اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. قال: وله من حديث ابن مسعود مرفوعا: الطيرة شرك، الطيرة شرك، وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل. وهذا الحديث فيه إثبات أن الطيرة من الشرك بالله سبحانه وتعالى. وأما قوله: وما منا إلا، يعني أن الشيطان يوسوس في قلب المسلم فيقع منه شيء من هذا الكره، لكن المؤمن لا يصرفه هذا الذي يراه من الأمر السيء عن الإقدام على الفعل، حتى وإن وقع في نفسه شيء فإنه لا يترك الإقدام على الفعل، فإن ترك الإقدام على الفعل فإنه حينئذ يقع في التطير الذي هو شرك. وهذه الجملة اختلف العلماء هل هي من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أم من كلام ابن مسعود، أم من كلام ابن مسعود. ذهب الترمذي رحمه الله إلى أنها من كلام ابن مسعود وليست من كلامه عليه الصلاة والسلام، وهي قوله وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل. وهذا الذي حكاه سليمان بن حرب وأيده ابن القيم رحمه الله تعالى أنه ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما من كلام من؟ عبد الله بن مسعود. ولأحمد من حديث ابن عمرو، أي عبد الله بن عمرو، من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. وسيأتي من كلام السعدي رحمه الله أن الناس ينقسمون إلى قسمين، منهم من ترده الطيرة عن الفعل، هذا هو الشرك، ومنهم من يقع في نفسه شيء، وهذا الذي يقع في النفس يدل على ضعف في التوكل، وهذا سيأتي من كلام ابن مسعود رضي من كلام الإمام السعدي رحمه الله تعالى. بعضهم يقع في نفسه هذا الأمر و لا يدفعه عن نفسه، وإنما باق في نفسه لكنه لا يرده هذا الأمر عن الفعل، هذا لا شك أيضا أنه مذموم، لكنه دون الأول وأقل من الأول. قال فما كفارة ذلك؟ قال أن تقول اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. وله من حديث الفضل بن عباس إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك، بمعنى أنها تكون تشاؤما وطيرة، إذا حصل عندك ترك ذلك الفعل، أما إن أقدمت وتوكلت على الله فهذا ليس بتطير. نعم اقرأ الشرح. والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد، قال المؤلف رحمه الله باب الطيرة، وهو التشاؤم بالطيور والأسماء والألفاظ والبقاع وغيرها، فنهى الشارع عن التطير وذم المتطيرين، وكان يحب الفأل ويكره الطيرة. والفرق بينهما أن الفأل الحسن لا يدخل بعقيدة الإنسان ولا بعقله، وليس فيه تعليق القلب بغير الله، بل فيه من المصلحة النشاط والسرور وتقوية النفوس على المطالب النافعة. وصفة ذلك أن يعزم العبد على سفر أو زواج أو عقد من العقود أو على حالة من الأحوال المهمة، ثم يرى في تلك الحال ما يسره أو يسمع كلاما يسره، مثل يا راشد أو سالم أو غانم، فيتفاءل ويزداد طمعه في تيسير ذلك الأمر الذي عزم عليه، فهذا كله خير وآثاره خير، وليس فيه من المحاذير شيء. يعني مثل أن يكون رجل يريد أن يقيم تجارة مع آخر، أو يشتري ويبيع مع شخص آخر، فلما يأتي يريد أن يشتري منه يقول له مثلا ما اسمك؟ يقول أنا اسمي سالم. فلما يسمع مثل هذا الاسم سالم يقول إن شاء الله أنها تجارة سالمة من الغش، فيتفاءل بهذا الاسم. ومثل ما حصل في صلح الحديبية لما جاء سهيل بن عمرو، فتفاءل النبي صلى الله عليه وسلم باسم من؟ سهيل، ومن باب أن الأمر سيسهل بإذن الله. فهذا هو صورة التفاؤل، صورة التفاؤل معنى أنه أقدم على الفعل وأمضى في الفعل، لكنه تأتيه بشارات من هنا ومن هنا من الأسماء الحسنة أو الأوصاف الحسنة، فيقع في نفسه فرح وسرور بهذا الأمر. نعم. وأما الطيرة فإنه إذا عزم على فعل شيء من ذلك من الأمور النافعة في الدين أو في الدنيا، فيرى أو يسمع ما يكره أثر في قلبه أحد أمرين، أحدهما أعظم من الآخر، أحدهما أن يستجيب لذلك الداعي فيترك ما كان عازما على فعله أو بالعكس فيتطير بذلك وينقص عن الأمر الذي كان عازما عليه. فهذا كما ترى قد علق قلبه بذلك المكروه غاية التعليق وعمل عليه، ولصرف ذلك المكروه في إرادته وعزمه وعمله. وتصرف ذلك المكروه في إرادته، يعني أن ما رآه من الطير، من البوم، من المنظر السيء، هو تصرف في إرادته فترك الفعل وترك السفر وترك التجارة وترك الزواج، لأن هذا الفعل أثر في قلبه، فهذا تعلق قلبه بمن؟ بهذا المنظر السيء أو بهذا الفعل السيء. نعم. وتصرف ذلك المكروه في إرادته وعزمه وعمله، فلا شك أنه على هذا الوجه أثر على إيمانه وأخل بتوحيده وتوكله. ثم بعد هذا لا تسأل عما سيحدث له هذا الأمر من ضعيف القلب ووهنه وخوفه من المخلوقين وتعلقه بالأسباب وبأمور ليست أسبابا وانقطاع قلبه من تعلقه بالله، وهذا من ضعف التوحيد والتوكل ومن طرق الشرك ووسائله ومن الخرافات المفسدة للعقل. نعم. الأمر الثاني أن لا يستجيب لذلك الداعي، ولكنه يؤثر في قلبه حزنا وهما وغما، فهذا وإن كان دون الأول لكنه شر وضرر على العبد وضعف لقلبه وموهن لتوكله، وربما أصابه مكروه فظن أنه من ذلك الأمر فقوي تطيره وربما تدرج به إلى الأمر الأول. بمعنى أن الثاني وهذا أقل من الأول، الأول تطير فترك الأمر، أما الثاني وقع في قلبه وفي نفسه هذا المنظر السيء لكنه أقدم على الفعل، ووقع في قلبه يقع الحزن والهم لكنه ما ترك الفعل، مضى، لكنه لا زال ماذا؟ حزين، وواقع في قلبه خوف أنه قد تفسد هذه التجارة أو تفسد ذاك الأمر، فقد يبتليه الله عز وجل بأنه يحصل له فساد هذا الأمر، فإذا حصل له فساد هذا الأمر كان في البداية قلبه ضعيف توكل على الله عز وجل، فيبدأ يقرن بين الأمرين، بين فساد هذا الأمر وبين ما حصل وما رآه من الصورة السيئة في أول الأمر، فيضعف توكله على الله سبحانه وتعالى حتى يتدرج الأمر عنده فيرجع إلى الأمر الأول، فيقول مرة أخرى إذا رأيت مثل هذا المنظر أو الشيء لن أقدم على التجارة أو لن أقدم على الزواج أو لن أقدم على هذا الأمر الذي أراد أن يقدم عليه. الشريعة وضعت التفاؤل، والشريعة وضعت التوكل على الله عز وجل، والشريعة وضعت الاستخارة، تستخير وتستعين بالله سبحانه وتعالى وتتوكل عليه، تبذل الأسباب وتعتقد أن الأمر كله بيد الله سبحانه وتعالى، هذا هو تمام التوكل. أما من توكل على غير الله فإن الله يترك أمره لهذا الذي توكل عليه وهو مخلوق ضعيف. نعم. فهذا التفصيل يبين لك وجه كراهة الشارع للطيرة وذمها ووجه منافاتها للتوحيد والتوكل، وينبغي لمن وجد شيئا من ذلك وخاف أن تغلبه الدواعي الطبيعية أن يجاهد نفسه على دفعها ويستعين بالله على ذلك ولا يركن إليها بوجه ليندفئ الشر عنه. بمعنى أنه لو حصل عندك وسوسة في هذا الأمر ينبغي على المسلم أن يجاهد نفسه وأن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم وأن يترك هذا الأمر ولا يجعل للشيطان عليه مدخلا، مثل ما قال ابن مسعود وما منا إلا ولكن الله يذهبه بماذا؟ بالتوكل. المسائل، فيه مسائل: الأولى التنبيه على قوله ألا إنما طائرهم عند الله مع قوله طائركم معكم. نعم. الثانية نفي العدوى. ذكرنا أن الآيات هذه ذكرها المؤلف لبيان أن التطير من أفعال أهل الجاهلية ومن أفعال خصوم الأنبياء. نعم. الثانية نفي العدوى على المعنى الجاهلي من أنها تنتقل بنفسها، وهذا فيه الجمع بين الأحاديث. نعم. الثالثة نفي الطيرة. نعم. الرابعة نفي الهامة. والهامة قلنا أنها اختلف فيها، فقيل أنها طير وقيل أنها اعتقاد الجاهلية، يعتقدون أن من قتل فإنه يأتي على هيئة طير فينتقم ممن قتله، وهذا كله أبطله الشرع. نعم. الخامسة نفي السفر. نفي السفر، والسفر قلنا أن من أهل العلم من قال هو الشهر، وكان أهل الجاهلية يتشاءمون من شهر صفر، وقيل أن المراد بالصفر هو نقل شهر المحرم إلى شهر صفر، وهذا النسيء، يبدلون بين الأشهر الحرم. وقيل أن الصفر كانت العرب يعتقدون أنها حية تبقى في بطن الإنسان تؤذيه، فأبطل الإسلام ذلك. نعم. السادسة أن الفعل ليس من ذلك بل مستحب. نعم. السابعة تفسير الفعل. نعم. الثامنة أن الواقع في القلوب من ذلك مع كراهته لا يضر بل يذهبه الله بالتوكل. نعم. التاسعة ذكر ما يقول من وجده. نعم. العاشرة التصريح بأن الطيرة شرك. نعم. الحادية عشرة تفسير الطيرة المذمومة، وهي في قوله ما أمضاك أو ردك، ما أمضاك أو ردك. نعم. قال رحمه الله: باب ما جاء في التنجيم. قال البخاري في صحيحه قال قتادة خلق الله هذه النجوم لثلاث. هناك حديث يأتي الإشكال فيه في هذا الباب، وهو التطير، وهو حديث قوله عليه الصلاة والسلام لا شؤم إلا في ثلاث، وذكر الدابة والبيت والمرأة. فهنا أجاب أهل العلم عن هذا الحديث بثلاثة أجوبة، لأن التطير والتشاؤم نفاه ماذا؟ الشرع، لا يوجد شيء اسمه التطير أو تشاؤم. إذن ما وجه إيراد هذا الحديث وما معناه لا شؤم إلا في ثلاث؟ قلنا أن أهل العلم أجابوا عن هذا الحديث بثلاثة أجوبة. الجواب الأول قالوا أن الرواية الصحيحة إن كان الشؤم في شيء ففي ثلاث، بمعنى أنه ليس هناك أصلا شؤم، ليس هناك شؤم، بمعنى أنه لا شؤم في شيء، لكن لو كان هناك شؤم فيكون في هذه الأمور الثلاث، وهي قد تكون امرأة مشؤومة بمعنى كثيرة الشر، أو بيت مشؤوم لا يحصل للإنسان فيه بركة، أو دابة مشؤومة يكثر منها الأذى. فإذا الجواب الأول ما هو؟ أنه إن كان شؤم ففي هذه، بمعنى أنه أصلا ليس هناك شؤم. الجواب الثاني، طبعا الجواب الأول هذا الذي أجاب به الإمام الألباني رحمه الله، وقال أن رواية الشؤم في ثلاث هذه من تصرف بعض الرواة، وإنما الرواية الصحيحة إن كان الشؤم في شيء ففي هذه الثلاث. والجواب الثاني أن هذا الحديث إخبار عن اعتقاد أو أكثر اعتقاد الناس، بمعنى أن أكثر ما يتشاءم الناس فيه هو هذه الثلاثة الأشياء. ليس معنى إثبات وجود الشوب، وإنما من باب ماذا؟ إخبار عن اعتقاد، عن اعتقاد الناس. هذا الجواب الثاني. الجواب الثالث وهو الذي ذهب إليه ابن القيم رحمه الله تعالى، قال أن الله عز وجل يخلق ذواتا مشؤومة في نفسها، أن الله عز وجل يخلق ذواتا مشؤومة في نفسها، بمعنى أن الله يخلق ذواتا شرها أكثر من نفعها. وهذا يحصل في هذه الثلاثة الأشياء، هذا يحصل في هذه الثلاثة أشياء. فهذا كما قال ابن القيم هذا باب، والتطير باب آخر، هذا باب والتطير باب آخر. هذا الباب الذي هو معلوم أن بعض النساء لا تجد منها إلا ماذا؟ إلا الأذى والشر والمشاكل، فهذه تكون ذات شؤم وذات شر. وهكذا القول في بعض الدواب، وكهكذا القول في بعض البيوت، أحيانا تسكن بيت لا تجد فيه بركة وتكثر فيه الشرور. فهذا ما رجحه ابن القيم رحمه الله في قوله لا شؤم إلا في هذه الثلاث. هذا لا شك أنه بقضاء الله عز وجل وبقدره، والأمر كله لله، الأمر كله لله. فإذا كيف نجيب عن هذا الحديث لا شؤم إلا في ثلاث؟ من يستطيع يلخصها لنا؟ ها؟ جواب الأول الله معنى أنه أصلا لا شؤم، هذا الذي ذهب إليه من؟ الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. الجواب الثاني تفضل. اعتقاد الناس، احسنت. والثالث جواب الثالث نعم نعم مشؤومة بنفسها وعلى من قاربها، وهذا بقضاء الله وقدره، وهذا الذي ذهب إليه من؟ ابن القيم رحمه الله تعالى. نعم. باب التنجيم. قال المؤلف رحمه الله باب ما جاء في التنجيم. قال البخاري في صحيحه قال قتادة خلق الله هذه النجوم لثلاث، زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها، فمن تأول فيها غير ذلك أخطأ وأضاع نسيبه وتكلف ما لا علم له به، انتهى. وكره قتادة تعلم منازل القمر ولم يرخص ابن عيينة فيه، ذكره حرب عنهما، ورخص في تعلم المنازل أحمد وإسحاق. وعن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر، وقاطع الرحم، ومصدق بالسحر. رواه أحمد وابن حبان في صحيحه. نعم. هذا تابع لأبواب السحر والكهانة، وذكرنا قبل ذلك المنجم. فهنا يبين أن التنجيم على نوعين، وهذا سيأتي في كلام السعدي رحمه الله تعالى. فالتنجيم على نوعين: نوع يسمى علم التأثير، والثاني علم التسيير. الثاني علم التسيير. فالأول من الأنواع محرم، وهو ربط الأحداث الفلكية بالحوادث الأرضية، بمعنى أنه يحصل موت إنسان فيقول مات بسبب أن القمر خسف أو الشمس خسفت، ظهر نجم كذا، فهذا يدل على حصول الفيضانات أو العاصفة، فيربطون ما يحدث في الأرض بما يحدث في ماذا؟ في السماء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما كسفت الشمس قال إنهما آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا حياته. وأما تعلم منازل القمر، يعرفون متى يكون، متى يدخل الهلال ومن أين يخرج وهيئة خروجه ووقت خروجه، وتعلم أن هذا الموسم موسم حصاد وموسم الزرع الفلاني وموسم الزرع الآخر، وإذا خرج هذا النجم فهذا موسم الصيف، مما لا علاقة له بعلم الغيب ولا علاقة له بربط الحوادث الأرضية بالفلكية، فهذا باب جائز. يقول هنا، ذكر البخاري في الصحيح بيان علة خلق الله عز وجل للنجوم، من هذه العلل أنها زينة للسماء ورجوم للشياطين وعلامات يهتدى بها، وهذا في قوله تعالى ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين، وعلامات يهتدى بها في قوله عز وجل وعلامات وبالنجم هم يهتدون، بمعنى أنه بالنجم تعرف أن هذه جهة الشمال، كان العرب يعرفون هذا في القديم، ممن يسافر ينظر في النجم الفلاني فيعرف أن هذا النجم يشير إلى جهة الشمال، ويعرف بذلك الاتجاهات الشرق والغرب من النجوم، من النجوم، ويعرف مثلا أنه اقترب إلى مثلا جزيرة العرب إذا رأى النجم الفلاني، فكانوا إذا سافروا فيما مضى إلى الجهاد في البلدان البعيدة، فإذا رأوا وهم في الرجوع رأوا نجم سهيل عرفوا أنهم قريبين من جزيرة العرب. فهذه كلها كما قال عز وجل وعلامات وبالنجم هم يهتدون، فمن تأول غير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له، وهذا الذي يسمى علم التأثير، أي أن هذه هي الحكمة من خلق النجوم، فمن ادعى غير ذلك من ربطها بالحوادث الفلكية الأرضية فهذا ليس من العلم في شيء. لذلك من باب سد هذا الباب وهو التنجيم ذهب بعض أهل العلم إلى منع حتى علم التسيير، تعلم منازل القمر منعوه حتى يقطعون الباب على المنجمين والتنجيم، وهذا الذي ذهب إليه ابن عيينة رحمه الله تعالى وقتادة سدا للذريعة، وذهب بعضهم إلى جواز ذلك، قال ذكره حرب عنهما، حرب هو حرب ابن إسماعيل الكرماني، حرب ابن إسماعيل الكرماني رحمه الله، ورخص في تعلم منازل القمر للحاجة الإمام أحمد وإسحاق، وإسحاق هو ابن راهويه، ثم ذكر حديث أبي موسى ثلاثة لا يدخلون الجنة، مدمن الخمر وقاطع الرحم ومصدق بالسحر، أي مصدق بالساحر أنه على حق وأنه يعلم الغيب وأنه ينفع ويضر، هذا لا شك أنه كفر بالله سبحانه وتعالى. بقي الإشكال في مدمن الخمر وقاطع ماذا؟ الرحم، وهذه من كبائر الذنوب. تأتي الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصيغة، ثلاثة لا يدخلون الجنة. اعتقاد أهل السنة والجماعة أن أصحاب الكبائر تحت المشيئة، إن شاء الله عذبهم وإن شاء عفى عنهم، لكنه إن عذبهم فإن مآلهم إلى ماذا؟ إلى الجنة، ما داموا أنهم من أهل الإسلام والتوحيد ولم يرتكبوا الكفر والشرك بالله الأكبر. فعلى هذا جمعا بين النصوص الشرعية كلها، إذا ورد حديث بتحريم دخول الجنة أو منعها على فعل من أفعال أهل الكبائر، كبائر الذنوب، فإنه يحمل إما على الاستحلال وإما على أن المنع منع أولي، أي أنه لا يكون مع أول الداخلين إلى الجنة، وإنما يؤخر أو يعذب في النار ثم بعد ذلك يدخل الجنة. إذن قوله ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن خمر وقاطع رحم، يحمل على ماذا؟ على أمرين. ما الأمر الأول؟ استحلال، معنى أنه أدمل الخمر مع اعتقاده أنه حلال، هذا لا شك أن استحلال المعاصي كفر فيكون لا يدخل الجنة أصلا، أو أنه يعتقد حرمتها مع إدمانه عليها فهذا يعاقب بأنه لا يدخل الجنة مع أول الداخلين، بل يعذب ويكون تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى. واضح؟ نعم، نقرأ الشرح. قال: باب ما جاء في التنجيم. التنجيم نوعان: نوع يسمى علم التأثير، وهو الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الكونية، فهذا باطل ودعوى لمشاركة الله في علم الغيب الذي انفرد به، أو تصديق لمن ادعى ذلك، وهذا ينافي التوحيد لما فيه من هذه الدعوة الباطلة، ولما فيه من تعلق القلب بغير الله، ولما فيه من فساد العقل، لأن سلوك الطرق الباطلة وتصديقها من مفسدات العقول والأديان. هذا النوع الأول، وهو نوع المحرم، أن يعتقد أن النجوم أو المنجم يعتقد أو يعلم الغيب وتؤثر في الكون. نعم. النوع الثاني علم التسيير، وهو الاستدلال بالشمس والقمر والكواكب على القبلة والأوقات والجهات، فهذا النوع لا بأس به، بل كثير منه نافع، قد حث عليه الشارع إذا كان وسيلة إلى معرفة أوقات العبادات أو إلى الاهتداء به في الجهاد، فيجب التفريق بين ما نهى عنه الشارع وحرمه وبين ما أباحه أو استحبه أو أوجبه، فالأول هو المنافي للتوحيد دون الثاني. نعم، وهذا واضح. نعم، علم التسيير كما قلنا يستفيد من القمر والشمس والنجوم في معرفة الجهات، وقد يستعين بها في معرفة حتى القبلة، القبلة يعرفها بالنجوم، تعرف القبلة بجهة النجوم أو بمجرى الماء أو بالشمس والقمر وهكذا، يعرف أن القبلة في جهة المشرق، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بين المشرق والمغرب قبلة، هذا لمن كان في أهل أو جهة المدينة، وقد يكون في الجهات الأخرى يعتقدون يعرفون مثلا أن الغروب إذا جعلته عن يمينك فهذه جهة القبلة. فإذا كيف عرف القبلة؟ بقضية هذه الأسباب، وهي الشمس وغروبها والقمر وغير ذلك من النجوم. نعم، مسائل. فيه مسائل: الأولى الحكمة في خلق النجوم. نعم. الثانية الرد على من زعم غير ذلك. نعم. الثالثة ذكر الخلاف في تعلم المنازل. الرابع الوعيد في من صدق بشيء من السحر ولو عرف أنه باطل. نعم، يعني مجرد التصديق بشيء من السحر، وهذا أشد من السؤال، إذا كان السؤال فقط فيه أن الله لا يقبل لك الصلاة 40 ليلة فكيف بتصديق شيء من السحر. نعم. الباب: باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواع، وقول الله تعالى: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربع في أمة من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم والنياحة. وقال: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب رواه مسلم. ولهما عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس فقال هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكواكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكواكب. ولهما من حديث ابن عباس معناه، وفيه قال بعضهم لقد صدق نوء كذا وكذا، فأنزل الله هذه الآيات فلا أقسم بمواقع النجوم إلى قوله وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. نعم، هذا الباب باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواع، هذا كله من حسن صنيع وتبويب الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، كيف أنه جاء بأبواب السحر والكهانة والتنجيم والأنواع والتطير، كلها بابها واحد ومرتبط بعضها ببعض. هنا باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواع، والاستسقاء معناه طلب المطر مثل صلاة الاستسقاء، أما هذا فيطلب المطر بماذا؟ بالأنواع، والمقصود بالأنواع هي النجوم. فإذا يكون الباب معناه ما جاء في طلب النجوم أو طلب المطر من النجوم والتعلق بها، فمتى ما جاء مطر اعتقد أن المطر جاء به النجم الفلان فقال مطرنا لأن النجم خرج، فربط هذا الحدث الأرضي بالحدث ماذا؟ الفلكي، فرجعت المسألة إلى التنجيم، رجعت المسألة إلى التنجيم، وهذا تنجيم خاص وهو ربط المطر بالنجوم، وهذا الذي يسمى مثل ما ذكرنا الاستسقاء بالأنواع. والاستسقاء بالأنواع أحيانا يكون شركا أكبر وأحيانا يكون شركا أصغر. إذا اعتقد أن النجم بنفسه هو الذي ينزل المطر فهذا شرك ماذا؟ أكبر، لأنه اعتقد أن خالقا مع الله سبحانه وتعالى وهو النجم، فيعتقد أن النجم هو الذي أنزل المطر، فهذا يكون شركا وكفرا أكبر. وأما إذا اعتقد أن النجم سبب في نزول المطر فهنا قاعدة يذكرها أهل العلم، من جعل شيئا سببا وهو ليس في الحقيقة سبب لا شرعا ولا عقلا فهذا شرك أصغر. من جعل شيئا سببا وهو ليس بسبب لا شرعا ولا عقلا معنى ولا تجربة فهذا يدخل في باب الشرك الأصغر. فأصلا لا علاقة، يعني النجم لا علاقة له بكونه سبب للمطر، فهنا لما جعل النجم سبب من أسباب المطر ولا يقول أن النجم هو الذي يمطر فهذا داخل في الشرك الأصغر، لأنه تعلمون أن الشرك الأصغر كل وسيلة إلى الشرك الأكبر. فلما كان هذا الاعتقاد أنه سبب للمطر هذا قد يتدرج به الإنسان إلى أنه يعتقد أن المطر أن النجم بنفسه هو الذي يأتي بالمطر. وهناك حالة ثالثة وهي جائزة، وهي أن يقول مثلا مطرنا حين ظهر النجم الفلاني، وهذا في معرفة الأوقات. مثال ذلك أن تقول المطر تجربة يكون في الشتاء، أو المطر يكون من حين خروج النجم الفلاني إلى حين خروج أو في هذا الوقت. فهنا ما ربط، ما جعل النجم سببا ولا جعله متصرفا، وإنما من باب معرفة ماذا؟ الأوقات. فهذا راجع إلى علم ماذا؟ التسيير الجائز. هذا راجع إلى علم التسيير الجائز. أما اعتقاد أن النجم سبب فهو شرك أصغر، وإذا اعتقد أن النجم هو المتصرف فهذا شرك ماذا؟ أكبر. ذكر حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربع من أمتي أو في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن، أي لا يزال الناس يتعاطونهن، مستمر هذا الأمر إلى أن تقوم الساعة. وربط هذه الأمور بالجاهلية هذا دليل على ذمها. أول هذه الأمور الفخر بالأحساب، يفخر بمآثر الآباء، وأنا أبي فعل كذا، قبيلتي فعلت كذا، فهذا من صنيع أهل الجاهلية، كانوا يجتمعون فيتفاخر كل بنسبه. الشريعة جعلت قاعدة وهي إن أكرمكم عند الله أتقى، لا فضل على عربي أو لعربي على عجمي إلا، ولا على لأحمر على أسود إلا بماذا؟ إلا بالتقوى. قال: والطعن في الأنساب ينتقص نسب الآخرين، وهذان الأمران مقترنان بعضهما ببعض، إذا افتخر بنسبه فهذا يدل على انتقاصه لماذا؟ للآخرين، وإذا انتقص الآخرين هذا يدل على افتخاره بماذا؟ بنسبه. هذا من أمور الجاهلية. والاستسقاء بالنجوم، وهذا محل الشاهد، أن يطلب المطر من النجم. والنياحة، وهذا من الأمور المحرمة من كبائر الذنوب، عند حصول المصيبة من ضرب الوجه أو الخدود أو شق الجيوب أو ضرب البدن أو الصياح المفرط، فهذا كله من النياحة المحرمة. أما البكاء الذي لا يختلط بمثل هذه الأمور فهذا أمر جائز عند فقد عزيز أو والد أو والدة، هذا كله أمر جائز، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن العين، إن القلب لا يحزن وإن العين لتدمع، وإن على فراقك يا إبراهيم لمحزونون. فالبكاء على الميت على وجه الرحمة مستحب ولا ينافي الرضا بقضاء الله. بعضهم يعتقد أنه إذا بكى فإنه غير راضي بقضاء الله، بل بعضهم هذه يتنبه لها، إذا رأى أخاه في مصيبة يبكي يقول له: لا تبكي، هذا قضاء الله وقدره. فهنا البكاء لا ينافي ماذا؟ عدم الرضا بالقضاء، عدم الرضا بالقضاء، يصبره بأن هذا قضاء الله وقدره، لكنه إن رآه يبكي لا يمنعه من البكاء، هذا أمر طبيعي يحصل للإنسان، بل هذا من الرحمة التي جعلها الله عز وجل في قلوب العباد. ثم ذكر عقوبة النائحة، قال: النائحة إذا لم تتب، وهنا قال النائحة ولم يقل النائح، وهذا ليس معناه أن هذا الأمر محرم على النساء فقط، وإنما هو محرم على النساء وعلى الرجال، لكن ذكر هنا بلفظ التأنيث لأن هذا الأمر في الغالب يكثر عند من؟ عند النساء. قال: إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة، وهذا من أحاديث الوعيد الذي فيه بيان عقوبة صاحب هذه الكبيرة، وعليها سربال أي ثياب من قطران حتى يزداد العذاب فوق العذاب، ودرع من جرب، ذكر حديث خالد بن زيد أو زيد بن خالد صلى النبي صلى الله عليه وسلم الصبح على إثر سماء، ومعنى إثر سماء أي من المطر، كان في تلك الليلة حصل مطر، فلما انصرف أقبل على الناس وقال هل تدرون ماذا قال ربكم؟ وهذا فيه إثبات صفة ماذا؟ الكلام لله عز وجل. تدرون ماذا قال ربكم؟ وأن كلامه بمشيئة، لأنه تكلم في هذه الحال، وهذا يدل على أن كلام الله عز وجل بمشيئة، وهذا فيه رد على الأشاعرة الذين يقولون أن كلام الله قائم بالنفس لا تعلق له بالمشيئة. فقسم الله عز وجل العباد إلى مؤمن وكافر. المؤمن الذي يقول مطرنا بفضل الله ورحمته، والكافر الذي يقول مطرنا بالنوء الفلاني والنجم الفلاني. وهنا الكفر قلنا يحتمل أنه كفر أكبر ويحتمل أنه كفر أصغر بحسب ما وقر في قلبي هذا الذي قال هذا الكلام. قال ولهما من حديث ابن عباس معناه، أي نحو حديث زيد بن خالد، وفيه قال بعضهم لقد صدق نوء كذا وكذا. فأنزل الله عز وجل بعد ذلك قوله تعالى فلا أقسم بمواقع النجوم، أي أن الله عز وجل يقسم بمواقع النجوم، ولا هنا على قول بعض أهل العلم أنها زائدة، إلى قوله وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. وهذه الآية ذكر أهل العلم فيها تفسيرين، وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. التفسير الأول متعلق بمبحث الاستسقاء بالنجوم، فيكون معناه وتجعلون شكركم أنكم تكذبون فتنسبون المطر للنجوم. واضح؟ تجعلون رزقكم أي مطركم أنكم تكذبون تنسبون المطر إلى النجم، مطرنا بنوء كذا وكذا. هذا التفسير الأول. التفسير الثاني قال وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، أي تجعلون الرزق الذي أعطاه الله عز وجل لكم والنعم الله التي أعطاها الله لكم من القرآن، تجعلون رزقكم منه حظكم من القرآن هو ماذا؟ التكذيب. فيكون معنى الآية وتجعلون حظكم من القرآن أنكم تكذبون به، وتجعلون حظكم من القرآن أنكم تكذبون به. والمعنى الأول هو الذي فيه الكلام عن هذه أو هذا الباب. نعم. الله الشرح. باب الاستسقاء بالنجوم. لما كان من التوحيد الاعتراف لله بتفرده بالنعم ودفع النقم وإضافتها إليه قولا واعترافا واستعانة بها على طاعته، كان قول القائل مطرنا بنوع كذا وكذا ينافي هذا المقصود أشد المنافاة لإضافة المطر إلى النوء. والواجب إضافة المطر وغيره من النعم إلى الله، فإنه الذي تفضل بها على عباده. ثم الأنواء ليست من الأسباب للنزول المطر بوجه من الوجوه، وإنما السبب عناية المولى ورحمته وحاجة العباد وسؤالهم لربهم بلسان الحال ولسان المقال، فينزل عليهم الغيث بحكمته ورحمته بالوقت المناسب لحاجتهم وضرورتهم. فلا يتم توحيد العبد حتى يعترف بنعم الله الظاهرة والباطنة عليه وعلى جميع الخلق، ويضيفها إليه ويستعين بها على عبادته وذكره وشكره. وهذا الموضع من محققات التوحيد وبه يعرف كامل الإيمان وناقصه. نعم، إذن من شكر الله عز وجل على النعم أنك تضيفها لله سبحانه وتعالى. لذلك يذكر أهل العلم ومنهم السعدي رحمه الله في مواطن أخرى أن الشكر له ثلاثة أركان، ولا يتم الشكر إلا بهذه الثلاث. حتى تكون شاكرا لا بد من ثلاثة أمور. الأمر الأول إضافة النعمة لله، إضافة النعمة لله. الأمر الثاني أن يشكر الله بلسانه عليها، يقول الحمد لله وله الشكر على هذه النعم. الأمر الثالث أن يعمل بالنعمة في طاعة الله، هذا هو الشاكر، كما قال عز وجل اعملوا آل داود شكرا قليل من عبادي الشكور. الآن سجدة ماذا؟ شكر، هذا عمل. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سألته عائشة قالت يا رسول الله ألم يغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، لما كان يقوم الليل حتى ترم قدماه تتفطر قدماه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ أفلا أكون عبدا شكورا. فسر عمله بأنه شكر لله عز وجل على نعمة ماذا؟ أنه غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فهذه أركان الشكر الثلاث. مثال ذلك رزقك الله عز وجل مثلا سيارة، تقول هذه النعمة جاءتني بفضل الله وأشكر الله على هذه النعمة، ثم أعمل بهذه السيارة بالذهاب إلى أماكن الطاعات أو المباحات، ولا أذهب فيها إلى أماكن المعاصي أو أستعين بها على معصية الله سبحانه وتعالى. نعم. فيه مسائل، الأولى تفسير آية الواقعة. نعم. الأولى تفسير آية الواقعة، وهذا في قوله وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. من يعرف القولين في الآية؟ ما معنى تجعلون رزقكم أنكم تكذبون؟ هيا شاركوا. تنسبونه لغير الله وهو النجم، أحسنت. والثاني وتجعلون حظكم من القرآن أنكم تكذبون، أحسنت بارك الله فيك. نعم. الثانية ذكر الأربع التي من أمر الجاهلية. نعم. الثالثة ذكر الكفر في بعضها. نعم. الرابعة أن من الكفر ما لا تخرج عن الملة. نعم، وهذا الكفر الأصغر لمن قال ذلك ويعتقد أنها سبب من الأسباب. ولماذا كانت كفرا أكبر، كفرا أصغر أو شركا أصغر مع أنه اعتقد أنها سبب؟ من يجيب؟ وما اعتقد أنها تنفع وتضر وتأتي بالمطر، وإنما اعتقد أنها سبب من الأسباب، كيف تجيب؟ هل اعتقاد الشيء سبب يكون شرك أصغر؟ كيف تجيب عن هذا؟ من يعرف؟ من الذي لا يعرف؟ يعني واحد ما يصير، ما تعرف أو لا تعرف، ليس هناك ثالث. الذي يعرف يرفع يده، لن أسأله، يرفع يده فقط. الذي فهم يرفع يده. طيب الذي لم يفهم يرفع يده. لا كيف؟ يا مشايخ لابد أن تعرف هذه القاعدة، لن نتجاوزها حتى نعرفها. خرج واحد، الحمد لله، تفضل. ما اسمك؟ ايش اسمك؟ وفقك الله. طيب، ما شاء الله، هذه الإجابة الصحيحة. أحد يستطيع يجيب الإجابة نفسها؟ اشرح لنا يا شيخ ما قلته بالنسبة للتمائم مثلا. الآن تعليق التميمة شرك أكبر أو أصغر؟ الأصل أنها أصغر. لماذا؟ يقول لك أنا أعتقد أن هذه التميمة سبب من الأسباب، ما أعتقد أن ما أعلقه من التمائم هو ينفع ويضر، أما أن لكن أعتقد أنها سبب. كيف يعتقد أنها سبب وتقول له أنت وقعت في الشرك؟ أحسنت، بارك الله فيك، لك جائزة عندنا إن شاء الله. إن شاء الله تأتينا في السكن. فهمتم أو ما فهمتم؟ إن شاء الله. طيب أكمل يا شيخ. الخامسة قوله أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بسبب نزول النعمة. نعم، ما هذا معناه أن الله عز وجل يبتلي العباد بماذا؟ بالنعم، ليبلوني أشكره أم أكفر. لا يظن الإنسان أن النعمة فقط إذا جاءت معناه أن الله يحبك وأن الله أعطاك هذه النعمة. النعمة هي ابتلاء من الله سبحانه وتعالى لينظر لك هل تشكر أم أنك تكفر. نعم. السادسة التفطن للإيمان في هذا الموضع، وهو لما نسب المطر إلى الله، هذا إيمان. نعم. السابعة التفطن للكفر في هذا الموضع، لما نسب المطر إلى النجم. نعم. الثامنة التفطن لقوله لقد صدق نوء كذا وكذا، وهذا قريب من قوله مطرنا بنوء كذا وكذا، لأنه لما أثنى على صدق النوع معناه ومقتضاه أن هذا المطر أو أن هذا النجم أوفى بوعده، فربط النوع أو المطر أيضا بالنجم، فقوله صدق النجم ومطرنا بالنجم هي عبارة واحدة. نعم. التاسع إخراج العالم للمتعلم المسألة بالاستفهام عنها لقوله أتدرون ماذا قال ربكم. هذا من أساليب التعليم، أنه يسأل ليعلم، مثل ما سألنا الآن ما أجاب إلا واحد. نعم. العاشرة وعيد النائحة. وعيد النائحة وهو ثابت في هذا الحديث، وفقكم الله لكل خير. نكتفي بهذا القدر.